بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب من أطعم أخا له في الله. قال حدثنا سليمان أبو الربيع قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن ليث عن محمد بن بشر عن محمد بن نشر عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أطعم أخا له في الله، أي فضل ذلك وما يترتب عليه من تحقق الإخاء ووجود المحبة والألفة وغير ذلك من المصالح العظيمة التي تتحقق بمثل هذا الصنيع، جمع الإخوان في البيت على طعام من أجل أن يكون بينهم ألفة وأن يكون بينهم مودة ومحبة، يجتمعون ويتزاورون، يعد لهم أخاهم طعاما يصنعه لهم يقدمه لهم يجتمعون عليه. فهذا من الأمور التي يحصل بها ألفة ومحبة وتآخ. ولهذا سيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى قريبا باب الإخاء، ومثل هذا الصنيع من الأمور التي تكسب الإخاء وتوجد شيئا من المحبة بين الإخوان. قال: باب من أطعم أخا له في الله. باب من أطعم أخا له في الله، أي دعاه إلى بيته، قدم له طعاما، صنع له طعاما، جلس هو وإياه يأكلانه، أو إن كانوا جماعة يأكلونه. فهذا من الأمور التي لها اعتبارها ولها قيمتها في المحبة والتآخي. وفي لسان العوام، وهو له شيء من الوجاهة، يقولون بيننا عيش وملح، يعني اجتمعوا على طعام، وهذا له وجاهته عندما يجتمع هو أخاه مرة أو مرتين على مائدة واحدة، يحتفي بأخيه وأخاه يحتفي به، هو يقدر أخاه من جهة أنه يصنع له طعاما ويقدمه له، وأخاه أيضا يجيب دعوته ويحضر منزله ويتناول طعامه. فهذه ولا شك من الأمور التي تحقق التآخي والمودة بين الإخوان. وأورد في هذه الترجمة رحمه الله تعالى أثرا واحدا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لأن أجمع نفرا من إخواني على صاع أو صاعين من طعام أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. أحب إلي من أن أخرج إلى سوقكم فأعتق رقبة. فهنا النظر في هذه الموازنة بين هذين العملين، اعتاق رقبة وجمع إخوان على طعام، من حيث الآثار التي يحققها الأول، قوة الترابط والتآخي والتواد والتآلف والتناصح إلى غير ذلك من المعاني التي تترتب على الأمر الأول، بهذا النظر فهو أفضل من عتق رقبة لكبر المصالح والعوائد والثمار التي تترتب على هذا العمل. وفي كل العملين خير، ولكن هذا بحث في الأفضلية، أيهما أفضل، وإلا كل منهما خير وكل منهما يترتب عليه فوائد ومصالح، لكن بالموازنة والنظر قد تكون المصالح التي في الأول وما يترتب عليه من التآخي والتآلف والتحاب بين الإخوان جعل علي رضي الله عنه يقدمه على العمل الثاني الذي هو عتق رقبة. على أن سند هذا الأثر إلى علي رضي الله عنه فيه ضعف، لأن فيه ليث ابن سليم وهو ضعيف، لكن من حيث الجملة فإطعام الطعام وجمع الإخوان وفعل ما يترتب عليه من ما يترتب عليه المحبة والألفة والتآخي، فهذا لا شك أن دلائله في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حلف الجاهلية. قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، فما أحب أن أنكثه وأن لي حمر النعم. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب حلف الجاهلية. والحلف المراد به التعاهد، المراد به التعاهد على التعاضد والتعاون والتساعد والتناصر ونحو ذلك من المعاني، أن يجتمع نفر ويتعاهدون، يعاهد بعضهم بعضا ويأخذ بعضهم على بعض العهد على التآخي أو على النصرة أو على صلة الرحم أو على بذل الخير أو نحو ذلك من المعاني. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة قال فيها: باب حلف الجاهلية. وحلف الجاهلية على نوعين: نوع من حلفهم قائم على الضلال والباطل والتعاهد على البغي والعدوان وانتهاك الأعراض واستلاب الأموال إلى غير ذلك من الأمور المحرمة الباطلة، فهذا العهد جاء الإسلام بإبطاله وبيان سفه أهله وضلالهم، وجاء الإسلام بتحريمه. والنوع الثاني من العهد الذي كان في الجاهلية التعاهد على الخير، كأن يتعاهد جماعة منهم على صلة الأرحام أو يتعاهدون على التعاون على الدفاع من شر الأعداء أو نحو ذلك من المعاني التي هي خير لا أذى فيها وفائدة لا مضرة من ورائها. فمثل هذا العهد، أعني النوع الثاني، جاء الإسلام بتثبيت ما وجد منه كما سيأتي في حديث لاحق عند المصنف، قال فيه صلى الله عليه وسلم: من كان له حلف في الجاهلية، أي عهد، لم يزده الإسلام إلا شدة، لم يزده الإسلام إلا شدة. وهذا يحمل على النوع الثاني، أما النوع الأول فإن الإسلام جاء بإبطاله ونقضه وبيان سفه أهله وضلالهم، أن يتناصروا على إيذاء الناس أو العدوان أو انتهاك الأعراض أو استلاب الأموال أو نحو ذلك، فهذا كله ضلال وباطل جاء الإسلام بإبطاله. ويكون على ذلك قول الإمام البخاري رحمه الله: باب حلف الجاهلية، المراد ما كان لدى الجاهلية من حلف، أي تحالف وتعاهد على خير كصلة رحم أو نحو ذلك من من المعاني، فهذه جاء الإسلام بتثبيته وزاده قوة كما سيأتي في حديث لاحق، وأيضا كما سيأتي في الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض مصادر في بعض نسخ كتاب الأدب المفرد سقطت هذه اللفظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبح الذي شهد الحلف على في ضوء هذا السقط الذي وجد هو عبد الرحمن بن عوف وليس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ، هذا خطأ وجد في بعض النسخ، والصواب هو المثبت هنا عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا ورد الحديث في مصادره المتنوعة عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي شهد هذا الحلف هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، شهدت مع عمومة حلف المطيبين، وهذا حلف اجتمع فيه عمومة النبي عليه الصلاة والسلام، اجتمع فيه بنو هاشم وبنو زهرة وتيم، اجتمعوا في دار في مكة، وأتوا بجفنة ووضعوا فيها طيبا، جاءوا بجفنة وضعوا فيها طيبا، أنت تصورني، جاءوا بجفنة وضعوا فيها طيبا، فوضعوا أيديهم غمسوها في الجفنة، كلهم غمسوا أيديهم وتحالفوا على التعاهد، على صلة الأرحام، على التعاون على الخير، إلى غير ذلك من المعاني. فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: شهدت مع عمومتي حلف المطيبين، يعني حضرته وكنت شاهدا حاضرا ذلك الحلف. قال: فما أحب أن أنكثه. وهذا شاهد الحديث للترجمة أن الحلف الذي كان قائما على خير وعلى تعاون وعلى تواصل على صلة أرحام، فهذا الإسلام زاده قوة، لأن الإسلام جاء بصلة الرحم، جاء الإسلام أيضا بالتواصل، جاء بالتعاون. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فإذا كان الإنسان أخذ على نفسه العهد، أو أن اثنان أو ثلاثة تعاهدوا على صلة الرحم، صلة الرحم مطلوبة بدون هذا العهد، لكن إذا وجد العهد ماذا يصبح؟ إذا وجد العهد، لأن لنفرض أن ثلاثة اجتمعوا وجلسوا مع بعض وتذاكروا صلة الرحم، وقالوا: لنتعاهد على أن نصل أرحامنا وأن لا نضيع أرحامنا وأن نقوم بصلة أرحامنا، وتعاهدوا، نعاهد الله عز وجل إلى آخره. هذا العهد الذي وجد منهم زاد الأمر قوة، صلة الرحم مطلوبة بدون العهد، فإذا وجد العهد ووجد التعاهد على هذا الأمر فإن الأمر زاد قوة، لأن اجتمع الإيجاب الشرعي واجتمع معه أيضا العهد الذي أخذه كل واحد منهم على نفسه أن يلتزم بهذا الأمر، فيكون الأمر زاد قوة. فإذا العهد إذا كان على خير وعلى بر وعلى صلة رحم وعلى تناصر في الخير، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان في هذا الحدود فإن الإسلام زاده قوة وثبت هذه المعاني من حيث هي ودعا إليها ورغب فيها. أما إذا كان التحالف على المعاني الباطلة والتعاون على العدوان واستلاب الأموال وانتهاك الأعراض، فهذه أمور محرمة، وتعاهد الناس عليها هو تعاهد على الإثم والعدوان. قال شهدت مع عمومة حلف المطيبين، سمي بحلف المطيبين لكونهم غمسوا جميعا أيديهم في الطيب، وضعوا أيديهم في الطيب وتعاهدوا وهم على هذه الحال. قال فما أحب أن أنكثه، يعني أن أنقضه، لا أحب أن أنكث هذا العهد، أي لا أحب أن أنقضه. وأن لي حمر النعم، وحمر النعم هي أطايب الإبل، وهي أنفس ما تملكه العرب، وأجود أموالها وأطيب أموالها وأحسن أموالها. فعندما يقال مثل هذه الكلمة فإن المراد الدنيا وما فيها، لأنه ذكر أنفس ما في الدنيا، فيقول ولو أن لي به حمر النعم، يعني لو أن لي به أنفس ما في الدنيا، لو أن لي به أنفس ما في الدنيا. مثله قول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أي خير لك من الدنيا وما فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين تمسكه بهذا العهد وحفظه له، لأنه عهد على أمور خيرة وأمور فاضلة وأعمال جاء الإسلام بتثبيتها وتوثيقها، صلة الأرحام ونصرة الأخ ظالما أو مظلوما، نصرة الأخ ظالما أو مظلوما، نصرته ظالما بكفه عن الظلم ومنعه منه، ومظلوما بإعادة حقه إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإخاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير رضي الله عنهما. ثم عقد هذه الترجمة رحمه الله باب الإخاء، مبينا أن الإسلام جاء بدلا لتلك الحلوف والتعاهدات التي كانت في الجاهلية، سواء منها ما كان حلفا أو عهدا على أمور هي خير، أو حلفا أو عهدا على أمور هي باطل. فالإسلام جاء بالإخاء، جاء بالإخاء، وهو أكمل ما يكون في هذا الباب. جاء بالإخاء أي بالتآخي بين أهل الإيمان، وهذا الإخاء إذا وجد على وجهه الصحيح ومعناه الجميل البديع، فإن التواصل والتعاون والمواساة وغير ذلك من المعاني الطيبة المباركة ستوجد تبعا لهذا الإخاء، وتتولد عنه وتنشأ عنه. ولهذا جاء الإسلام بالإخاء أي بالتآخي بين المسلمين، وجعل المسلمين إخوانا، جعلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. فالإسلام جاء بالإخاء، وأخوة الإسلام التي إليها الإشارة والدلالة في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأخوة هي أعظم من أخوة النسب والتآخي في القبيلة أو العشيرة أو نحو ذلك. الأخوة في الدين هي أعظم ما تكون في باب الأخوة والتآخي. إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا، لأنها أوثق صلة وأعظم رابطة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الصلة والمودة كلها تنقطع إلا ما كان في الله، إلا ما كان قائما على التآخي في الله. فالشاهد أن الإسلام جاء بالإخاء، جاء بالإخاء بين المؤمنين، آخى بينهم، ألف بين قلوبهم، جمعهم على قلب واحد، وجعلهم كالجسد الواحد في آلامهم وآمالهم وأفراحهم وأتراحهم وهمومهم وجميع أمورهم جمعهم على على على خير جمع، وربطهم في أوثق رابطة وأعظم صلة. قال: باب الإخاء. ثم أورد فيه رحمه الله بعض النصوص، منها عن أنس رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين ابن مسعود والزبير، ابن مسعود عبد الله والزبير بن العوام، ابن مسعود أنصاري والزبير من قريش، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهما. وهذه من جملة المؤاخاة التي تمت في المدينة بين المهاجرين والأنصار، جعل لكل مهاجر أخا له من الأنصار. وكان في مما نشأ عن هذه المؤاخاة المواساة والمساعدة والتعاون وبذل الخير إلى غير ذلك من المعاني الطيبة العظيمة التي وجدت. وضرب الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا أروع مثل في الإيثار والبذل والسخاء والجود، مما هو مشهور معلوم في كتب السير والتاريخ. نعم. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا ابن عيينة قال: حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر، هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. حالف بينهم، أي جمع بينهم وآخى بينهم على التعاون والتآخي والتناصر والتعاضد والتآزر. قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. هذا الحديث كما رواه مسلم في صحيحه عن عاصم الأحول قال: قيل لأنس ابن مالك رضي الله عنه: بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام؟ هل بلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف إلا في الإسلام؟ فقال أنس: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري التي بالمدينة. والجمع بين الحديث لا حلف في الإسلام وبين قول أنس رضي الله عنه حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش وأنصار، الجمع بينهما أن الحلف الذي جاء الإسلام بنقضه الحلف الذي كان في الجاهلية القائم على الضلال والباطل، أما الاجتماع على البر والتقوى والتعاون على الخير فهذا دلت عليه نصوص الشريعة كقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في الحديث قال: كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. والنبي صلى الله عليه وسلم آخى في المدينة بين المهاجرين والأنصار وجمعهم على الأخوة وعلى النصرة وعلى التعاضد والتعاون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا حلف في الإسلام. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الفتح على درج الكعبة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة ولا هجرة بعد الفتح. ثم قال رحمه الله تعالى: باب لا حلف في الإسلام. عرفنا أن الحلف هو العهد على التعاضد والتعاون والتناصر وقد يكون هذا الحلف على أمور باطلة، قد يكون هذا الحلف أو التعاضد على أمور باطلة وأشياء محرمة، وقد يكون على أمور خيرة كصلة رحم وتعاون على البر والتقوى. وهنا يقول الإمام البخاري: باب لا حلف في الإسلام، لأن الإسلام جاء بالأخوة، والأخوة لها مقتضياتها من التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. فالإسلام جاء بالإخاء بين المؤمنين، جاء بالألفة بين المؤمنين التي لها مقتضياتها من التعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. وكما قدمت، لو وجد عهد من إنسان مع نفسه أو إثنان مع بعضهما أو ثلاثة أو أكثر، وتعاهدوا على أمر أمر الله به وشرعه لعباده، فإن تعاهدهم عليه يزيد الأمر في حقهم قوة، لأنه واجب عليهم بالشريعة، وزادوا الإيجاب بالتعاهد على القيام به، فهذا العهد يزيد الأمر قوة. وإن كان ابتداء لا يطلب من المؤمن أن يأتي بهذه العهود، وإنما يلتزم عهد الله عز وجل الذي بينه وبين الله بالتزام شرعه. وفي سيد الاستغفار: اللهم إني عبدك، اللهم إني عبدك وابن عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، وأنا على عهدك أي ما عاهدتك عليه من قيامي بطاعتك والتزامي بأمرك وانتهائي عما نهيتني عنه. المسلم في قلبه عهد مع الله سبحانه وتعالى أن يلزم طاعته. ولهذا ليس مطلوبا من المسلم أو من جماعة المسلمين أن يجلسوا في مكان واحد ويتعاهدوا على الصلاة مثلا، أو يتعاهدوا على صلة الأرحام، أو يتعاهدوا على أعمال البر الأخرى، لأن هذه مطلوبة منهم بالشرع. لكن لو وجدت مثلا، فالعهد الذي وجد منهم زاد الأمر قوة، لأنهم إضافة إلى وجوب الأمر عليهم بالشريعة أوثقوا هذا الأمر شدة بتعاهدهم على فعله والقيام به. والله يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال، أورد هنا عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، على درج الكعبة أي العتبات التي يرقى منها إلى باب الكعبة، جلس على درج الكعبة عام الفتح فحمد الله وأثنى عليه. وهذا فيه من الفائدة أن الخطبة أو الكلمة أو الموعظة يستحب أن تبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه عز وجل بما هو أهله. ثم قال: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. من كان له حلف، المراد هنا أي الحلف الذي قام على خير وعلى بر وعلى أمور مستقيمة وأعمال طيبة. فمن كان له حلف من هذا الشأن أو من هذا القبيل فلم يزده الإسلام إلا شدة، لأن الإسلام جاء بتحقيق معاني الأخوة والتناصر على البر والتقوى وصلة الأرحام وأعمال البر، فالإسلام لم يزده إلا شدة. أما إن كان الحلف على أمور باطلة وأعمال منكرة فالإسلام جاء بإبطاله ونقضه. فقوله عليه الصلاة والسلام: من كان له حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، أي الحلف الذي على أمور الخير وأعمال البر. ثم قال: ولا هجرة بعد الفتح. ولا هجرة بعد الفتح، المراد بالفتح أي فتح مكة، أي فتح مكة. ومكة بعد الفتح صارت من ديار المسلمين، والولاية فيها لأهل الإسلام. وكان قبل الفتح فرضت الهجرة على من بمكة إلى المدينة، فرضت الهجرة على المسلمين الذين بمكة إلى المدينة، ووجبت عليهم الهجرة، ولما يعذر في ذلك إلا المستضعفين والذين لا يستطيعون بسبب مرض أو نحو ذلك لا يستطيعون على الهجرة، فعذر مثل هؤلاء. أما من سواهم فإنها في حقهم واجبة، لكن لما فتحت مكة أصبحت دار إسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، أي بعد فتح مكة. والصحيح في كلام أهل العلم أن الهجرة التي نفيت هنا الهجرة من مكة، الهجرة من مكة لأنها أصبحت دار إسلام، فلا هجرة أي من مكة، لا هجرة من مكة بعد فتحها لأنها أصبحت دار إسلام. أما الهجرة من ديار الكفر ومن المواضع التي لا يتمكن فيها العبد من عبادة الله تبارك وتعالى فإنها واجبة وغير منقطعة، واجبة وغير منقطعة إلى قيام الساعة باقية. وكذلك الهجرة من المعاصي، الهجرة من المعاصي والذنوب هذه باقية. وفي هذا الموضوع الجليل يقرأ ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس المبارك طريق الهجرتين، فهو من أنفع ما يكون في بابه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من استمطر في أول المطر. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر، قلنا: لما فعلت؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب من استمطر في أول المطر. استمطر أي تعرض للمطر وقت نزوله، تعرض له. وعادة الناس إذا نزل المطر يأون إلى الكن ويأون إلى الأماكن التي تحميهم من الماء والبلل بالماء. وهنا قال: باب من استمطر في أول المطر، يعني أول نزول المطر. وأول نزول المطر يكون خفيفا، ثم إن شاء الله عز وجل له قوة انهمر الماء، لكن بداياته تكون بدايات خفيفة وأيضا لا يتأذى منها الإنسان، ويتمكن أيضا من الاستمطار بمعنى أن يتعرض للمطر. فكان عليه الصلاة والسلام استمطر كما سيأتي في الحديث، أي تعرض للمطر في أول نزوله. أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابنا مطر مع النبي، أصابنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر. أصابنا مطر أي نزل علينا مطر. قال: فحاسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه عنه حتى أصابه المطر. حسر ثوبه أي كشفه، حسر ثوبه أي كشفه، وهو عليه الصلاة والسلام كشف ثوبه حتى يباشر المطر النزول على جسده الشريف عليه الصلاة والسلام، وأن يكون في نزوله ملامسا لجسده صلى الله عليه وسلم، بحيث ينزل على جسده. ولو لم يحسر من كان تحت المطر، لو لم يحسر عن ملابسه، فإن البلل سيصل إلى الجسد، لكنه بحسر ثوبه أراد أن يكون المطر بوقت نزوله ملامسا للجسد. قال: فحسر عن ثوبه، حسر ثوبه عنه حتى أصابه المطر، قلنا: لما فعلت؟ وهذا فيه أن الصحابة حريصون على الخير، حريصون على الخير، وعندما يرون النبي عليه الصلاة والسلام فعل أمرا لم يعهدوه يسألونه عن الحكمة أو عن السبب أو عن العلة، وذلك كله من حرصهم على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: قلنا لما فعلت ذلك؟ قال: لأنه حديث عهد بربه. قال: لأنه حديث عهد بربه. وهذا فيه تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله، وإيمانه بعلو الله تبارك وتعالى، وعلو الله عز وجل ثابت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بل إن الدلائل على علو الله في القرآن والسنة ليست بالمئات، بل بالآلاف، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه في نونيته المشهورة، قال: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. والله إن لقولنا، أي أن قولنا بأن الله علي على عرشه سبحانه وتعالى، ألفا تدل عليه بل ألفان، أي من النصوص في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام حديث عهد بربه، أي أنه نزل من العلو، والله جل وعلا علي على عرشه تبارك وتعالى بائن من خلقه. حديث عهد بربه، أي أنه نزل من العلو، والمطر ينزل من السحاب، والسحاب تحت السماء بكثير، لكن المعنى المراد هنا أن المطر نزل من العلو، أن المطر نزل من العلو. ولهذا قال حديث عهد بربه، أي أن الله سبحانه وتعالى العلي المجيد سبحانه وتعالى أنزله سبحانه وتعالى وسخره للعباد، وسخر نزوله للعباد تفضلا وتكرما منه تبارك وتعالى. نعم. وفي ذكر هذا الباب في كتاب الأدب المفرد دلالة على التواضع، تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا العمل من أعمال أهل التواضع، من أعمال أهل التواضع، حسر عن ثوبه، كشف عن ثوبه عليه الصلاة والسلام حتى يلامس المطر بدنه، وملابسه أيضا ستبتل لما يبقى ولا يفر إلى الكن، أيضا الملابس ستبتل، فهذا فيه شيء من التواضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إن الغنم بركة. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثيم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة رضي الله عنه بأرضه بالعقيق، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا، قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي وقل لها: إن ابنك يقرئك السلام ويقول: أطعمينا شيئا. قال: فوضعت 3 أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح في صحفة، فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودان، التمر والماء، فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون السلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إن الغنم بركة، أي أن الله عز وجل جعل في الغنم بركة. والبركة التي في الغنم، التي جعلها الله جل وعلا في الغنم وفي تربيتها، هي من جهات عديدة، من جهات عديدة. أولا من جهة أن الغنم معروفة بكثرة التوالد، ولهذا من بركة تربية الغنم أنها تكثر بسرعة، تكثر بسرعة وتتكاثر، فهذه من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الغنم. ومن بركة الغنم على صاحبها الذي يعنى بها ويعنى بتربيتها ويعنى بحلبها إلى غير ذلك من الأمور، أنه يكسب من هذه المباشرة لرعاية الغنم خصالا كثيرة وخلالا طيبة عديدة، مثل التعود على الصبر، التعود على الأنات والحلم، التعود على مسايسة الأمور، إلى غير ذلك من الخصال الطيبة التي يكتسبها من كان يرعى الأغنام. ولهذا سيأتي معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، وأن الأنبياء رعوا الغنم، وذلك لما في رعاية الغنم من البركة على صاحبها من جهة تكاثرها ومن جهة الأخلاق التي تستفاد وتكتسب من رعاية الأغنام. رعاية الأغنام تعود الإنسان على الصبر، تعوده على الحلم وحسن المتابعة، تعوده على أخلاق فاضلة عديدة، فهذه كلها من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الغنم، في حق من يكرمها ويحسن إليها ويحسن رعايتها. أورد هنا رحمه الله تعالى عن حميد بن مالك أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق. والعقيق منطقة معروفة غرب المدينة، هو واد معروف. فكان لأبي هريرة رضي الله عنه أرض بالعقيق، أي أرض بذلك المكان، فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا، أي عنده، أتوه على دواب إلى أرضه فنزلوا عنده رضي الله عنه. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي وقل لها إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمين شيئا. وهذا أيضا فيه الأدب مع الأم والحرص على السلام وإلقائه والتأدب أيضا في طلب الطعام. قال: ويقول أطعمين شيئا، أي ما تيسر لديك من طعام إكراما لهؤلاء الأضياف. قال: أطعمين شيئا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص من شعير. فوضعت ثلاثة أقراص، يعني أقراص خبز مصنوع من الشعير. قال: فوضعت ثلاثة أقراص من شعير وشيئا من زيت وملح. هذا الطعام الذي هيأته لهم، ثلاثة أقراص من الشعير وزيت وملح في صحفة، أي في إناء، وضعت الزيت والملح وثلاثة أقراص من الشعير. قال: فوضعتها على رأسي فحملتها إليهم، فلما وضعته بين أيديهم، أي لما وضعت هذا الطعام بين أيديهم، كبر أبو هريرة، كبر أبو هريرة، أي قال: الله أكبر. كبر لأن الطعام الذي أمامه يراه طعاما عظيما، يراه طعاما عظيما، خبز من الشعير وملح وزيت، الله أكبر، ما أحسن هذا الطعام. هذا المعنى، الله أكبر، يعني كأنه يقول: ما أحسن هذا الطعام وما أروعه. عندما يقارن بأيام مضت يلتوي بطنه من الجوع، ما يجد شيئا يأكله، يمر عليه الأيام، ثم مرت عليه أيام لا يجد طعاما إلا الأسودان، تمر وماء، فهذا يعتبر من أنفس ما يكون. ولهذا لما وضع أمامه كبر، قال: الله أكبر، الله أكبر. وهذا التكبير منه فيه استشعار منه رضي الله عنه بعظيم نعمة الله جل وعلا وعظيم منه سبحانه وتعالى وتفضله،

قال فلم يصب القوم من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي، أي قال أنس لحميد يا ابن أخي أحسن إلى غنمك. ها؟ نعم، أبو هريرة. قال أبو هريرة رضي الله عنه لحميد أحسن إلى غنمك وامسح الرغام عنها وأطب مراحها. أوصاه بغنمه، أوصاه بغنمه إحسانا إليها ورعاية لها واهتماما بها. قال أحسن إلى غنمك، وكلمة أحسن هذه كلمة واسعة تتناول جميع أنواع الإحسان المطلوب تجاه الغنم. قال أحسن إلى غنمك، أي كل ما يمكن أن يكون من باب الإحسان اصنعه إلى غنمك. ثم ذكر أمثلة من الإحسان. ذكر أولا قال امسح الرغام عنها، والرغام هو التراب والأوساخ التي تكون عليها، وهذا من اللطف بالغنم، من اللطف بالغنم أن صاحبها ومن يكرمها إذا رأى عليها ترابا أو أشياء من الأوساخ وأخذ ينظفه عنها بيده ويبعده عنها بيده، هذا نوع من الإحسان والإكرام لها. والغنم تسعد بذلك وتجد له تأثيرا، وأهل الماشية يعرفون ذلك. قال وامسح الرغام عنها وأطب مراحها. مراحها أي المكان الذي تأوي إليه لتنام وترتاح فيه، أطبه أي نقه ونظفه وأزل عنه أوساخه وعفنه وقدره، أطب مراحها أي اجعله طيبا بإزالة الأوساخ عنه وإطابة المكان. قال وأطب مراحها وصلي في ناحيتها، وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة. صلي في ناحيتها فيه جواز الصلاة في مرابض الغنم، في جواز الصلاة. قوله صلي هنا فيه الإباحة، إباحة الصلاة في مرابض الغنم، وأن الصلاة فيها جائزة، يجوز أن يصلي بخلاف معاطن الإبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها. قال والذي نفسي بيده، القائل أبو هريرة ليوشك أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم، يعني الجماعة من الغنم، أحب إلى صاحبها من دار مروان. دار مروان قصر جميل كبير، كل يتمنى مثله، فيقول سيأتي على الناس زمان يكون أحب إلى الإنسان ثلة من الغنم، أي مجموعة من الغنم يتتبع بها مواطن العشب والخير، أحب إليه من دار مروان. وربما هذا في الوقت الذي تكثر فيه الفتن وتعصب بالناس. نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل الأزرق عن أبي عمر عن ابن الحنفية عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث بركات. ثم ختم هذه الترجمة باب الغنم بركة بهذا الحديث عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث بركات. الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث بركات، يعني كل ما زاد المعنى، كل ما زاد الغنم فإن هذا أعظم في البركة، لعظم الآثار التي تعود على صاحبها منها. مع أنه الآن في زماننا وجود الشاة في البيت يتنافى مع الحضارة، يتنافى مع الحضارة ومع الرقي ومع جمال التصميم وترتيب البيوت، فوجود الغنم يجلب الروائح الكريهة ويجلب الأصوات المزعجة وإلى آخره، فأصبح أمرا مبغضا عند الناس، وربما إذا وضع إنسان بعض الغنم في بيته اشتكاه جيرانه وطالبوه بأن لا يبقي منها ولا واحدة، لأنها تجلب الروائح الكريهة وأيضا تسبب الأمراض، وأيضا يقولون أنها تجلب الأصوات المزعجة، فلا يستطيع الناس ينامون ولا يستطيع أن يرتاحون بسبب الروائح الكريهة، إلى غير ذلك من المفاهيم التي وجدت على الناس وأثرت فيهم بحيث أصبح وجودها أمرا غير محمود أو أمرا غير مرغوب فيه. قال: الشاة في البيت بركة، والشاتان بركتان، والثلاث بركات، والثلاث بركات. والحديث هذا سنده ضعيف، لكن يغني عن ما جاء في سنن ابن ماجه وغيره عن أم هاني مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتخذي غنما فإنها بركة، اتخذي غنما فإنها بركة. وهذا ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، قال لأم هاني: اتخذي غنما فإنها بركة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإبل عز لأهلها. قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة: باب الإبل عز لأهلها، أي سبب عز، مراد بقوله عز لأهلها أي سبب عز. والعز من معاني القوة والشدة ونحو ذلك، هذه كلها من معاني العز. فالإبل ولا سيما إذا كثرت عند الإنسان وأصبحت كثيرة، فإنها تعطي صاحبها عزا، أي تعطيه قوة وتعطيه شدة، ويتأثر برعايته للإبل، يتأثر بها. وربما زاد الأمر عن مجرد العز الذي هو القوة والشدة إلى الكبر والخيلة، إلى الكبر والخيلة، ولا سيما إذا كثرت عنده وأصبحت بالمئات، كما سيأتي الفدادين أي أصحاب المئات وأصحاب الأعداد الكثيرة، فإنها تعطيه شيء من الغرور، تعطيه شيء من الغرور وشيء من الكبر. وربما أيضا أخذ يشابه الإبل بشموخه بأنفه، يشابه الإبل بشموخه بأنفه وتعاليه على من حوله، وربما رفع رأسه مستنكفا ومستكبرا ومتعاليا. فالإبل عز لأهلها أي سبب عز، أي قوة وشدة. وربما زاد، ولا سيما إذا كثرت عند الإنسان، ربما زاد ذلك إلى نوع من الكبر والخيلاء، يأتي الإشارة إليه في حديث النبي الذي ساقه المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق. رأس الكفر أي منبعه ومنشأه ورؤوسه وأساطينه ودعاته نحو المشرق، وهذا فيه أن أكثر الفتن تأتي من جهة المشرق. ومن ينظر التاريخ يجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة الفتن الناشئة من جهة المشرق. قال: والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر. قال والفخر والخيلاء، الفخر يكون بالكلام، بحيث يتفاخر الإنسان ويتعالى: أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا إلى آخره. والخيلاء بالمشي، يمشي مختالا، يمشي مختالا في مشيته وفي هيئته وطريقة مشيه. قال الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين. وقيل في معنى الفدادين أي الذين يملكون من الإبل أعدادا كبيرة، 200-300 ونحو ذلك، يملكون أعدادا كبيرة منها. فهؤلاء قد ينشا فيهم في الغالب الفخر والخيلاء، فيبدأ في حديثه مفتخرا مختالا، أنا كذا وأنا عندي كذا وأنا أملك كذا إلى آخر ذلك. قال الفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل الفدادين أهل الوبر، والمراد أهل الوبر أي أهل البادية. ويسمى أهل البوادي أهل الوبر لأنهم يصنعون بيوتهم من أوبار الإبل، من أوبارها، فيصنعون منها البيوت والمساكن. ويقال لأهل الحاضر أهل المدر، أهل الحاضرة يقال لهم أهل المدر، وأهل البادية يقال لهم أهل الوبر. فإذا كان الإنسان من أهل الوبر أي من أهل البادية في قلة علم وقلة فهم وقلة بصيرة، وعنده إبل كثيرة، فلا علم يحجزه عن الأخلاق الذميمة، وعنده إبل كثيرة وأعدادها كبيرة، فهذا من الأمور التي تجره إلى ماذا؟ تجره إلى الفخر والخيلاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الفخر والخيلاء في أهل الخيل وأهل الإبل الفدادين أهل الوبر. ولهذا لا بد أن تلاحظ هذه الأمور مجتمعة. وهذا فيه من الفائدة أن الإنسان قد يكون من أهل العلم والفقه والدراية بدين الله، ويعرف الكبر ويعرف المحاذير الشرعية، وعنده إبل كثيرة، لكنه لا تؤثر في أخلاقه بإذن الله، لأن العلم يحجزه، لأن العلم يحجزه. وإذن من فوائد هذا الحديث فضيلة العلم، من فوائد هذا الحديث فضيلة العلم، وأن العلم بإذن الله يحجز الإنسان عن مثل هذه الأخلاق، يحجز الإنسان عن مثل هذه الأخلاق الذميمة. ولهذا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال أهل الخيل وأهل الإبل الفدادين، حتى أضاف لهم وصفا آخر، وهو قوله ماذا؟ أهل الوبر. أهل الوبر منبها بذلك إلى أنهم في بعد عن العلم وفي منأى عن العلم، الذي هو حاجز بإذن الله تبارك وتعالى لصاحبه عن الكبر والخيلاء. قال والسكينة في أهل الغنم، والسكينة في أهل الغنم، وهذه أيضا من بركة الغنم. مر معنا عند المصنف رحمه الله أن الغنم بركة، ومن بركة الغنم السكينة. السكينة التي في الغنم نفسه، لأن الغنم فيه سكينة في مشيته وهيئته وتطامنه، بخلاف الإبل بشموخه ورفعته، الغنم فيها تطامن وفيها سكينة في مشيتها وهيئتها، ومن يرعى الغنم يكسب منها سكينة، فهذه من بركة الغنم. نعم. قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال عجبت للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ويهدى كذا وكذا، والشاء أكثر منها، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا. وهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه لفتة جميلة لبيان بركة الغنم، فيه لفتة جميلة جدا لبيان بركة الغنم، أو شيء من بركة الغنم، لأن من بركة الغنم تكاثرها وسرعة تناميها بإذن الله تبارك وتعالى. فيذكر ابن عباس رضي الله عنهما وهو متعجب مبينا بركة الغنم، يقول عجبا للكلاب والشاء، عجبا للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا، بل انظر فقط إلى ما يذبح منها يوم عيد الأضحى، ذاك من ما يأكله الناس من الغنم على مدار السنة، والتفت إلى ما يذبح منها في يوم عيد الأضحى، ففي السنة يذبح منها كذا وكذا، ويهدى كذا وكذا، والكلاب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا، أي من الولد، لأن بطن الكلبة قد يبلغ عشر جراء، قد يبلغ 7، قد يبلغ أقل من ذلك أو أكثر. والشاة تحمل في بطنها 2 فقط، ربما زادت في البعض، لكن في الغالب تحمل 2. والكلبة تحمل في بطنها 7 و8 من الجراء. ثم يقول رضي الله عنه متعجبا، يقول عجبا عجبا للكلاب والشاء، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا، ويهدى كذا وكذا، والكلب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا، والشاء أكثر منها. هنا موضع العجب، والشاء أكثر منها، الشاء أكثر من الكلاب، وجود الشاء أكثر من وجود الكلاب. وتعجب مثل ما تعجب ابن عباس رضي الله عنهما، إذا نظرت فيما يذبح من الشاء من جهة، وإذا نظرت في من الناحية الثانية التي لفت الانتباه إليها ابن عباس، كثرة ما تحمله الكلبة في بطنها، الذي تحمله الكلبة في بطنها أكثر مما يحمله الشاء، وفي المقابل الذي يذبح من الشاء شيء كثير جدا، ومع ذلك نرى أن الشاء أكثر من الكلاب. وهذا من البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الشاء. فهذه لفتة جميلة من ابن عباس رضي الله عنهما، يبين فيها بركة الغنم التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الغنم. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا وهب بن إسماعيل عن محمد بن قيس عن أبي هند الهمداني عن أبي ظبيان قال قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أبا ظبيان، كم عطاؤك؟ قال: 2500. قال له: يا أبا ظبيان، اتخذ من الحرث والسابياء من قبل أن تليكم غلمة قريش، لا يعد العطاء معهم مالا. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر عن عمر ابن الخطاب أنه رضي الله عنه قال لأبي ظبيان: كم عطاؤك؟ كم عطاؤك؟ قلت: 2500. يعني كم لديك من المال، أو كم تحوز من المال، أو كم بيدك من المال؟ قال: 2500. قال يا أبا ظبيان اتخذ من الحرث والسابية، اتخذ من الحرث والسابية. دله على طريقين لتنمية المال، دله على طريقين لتنمية المال، وهذا يصلح أن يكون شاهدا في ترجمة سبقت عند المصنف رحمه الله من أشار على أخيه وإن لم يستشره أو نحو ذلك. فعمر رضي الله عنه أشار عليه بخير. وبعض الناس قد يكون عنده مال ولكن لا يحسن أن يحرك المال، ولا يدري كيف يحرك ماله، كيف ينمي ماله. فدلالته على الأبواب الطيبة التي فيها تنمية المال وتكثير المال، هذا من التناصح ومن مقتضى الأخوة، أن ترشد أخاك إلى ما لا يعلمه من الطرق الطيبة لاكتساب المال. على أنه الآن في زماننا لما وجد ما يسمى بالأسهم، وأصبح الناس يدل بعضهم بعضا إليها، وينصح بعضهم بعضا بها، ويتواصون بعضهم بها، أصبحت تلك الأسهم مهلكة لأموال الناس. حتى رؤي بعض أصحاب الماشية عندما سمعوا الدعايات الكبيرة للأسهم، أرباحها المغرية المزعومة المدعات، بعض أصحاب المواشي باعوا مواشيهم، وبعض أصحاب البيوت باعوا بيوتهم، وبعض أصحاب الممتلكات باعوا ممتلكاتهم طمعا في تلك الأرباح المغرية المزعومة، وذهبت تلك الأموال لأنها وضعت في مسالك غير واضحة وغير بينة، وأرشدوا إلى غير رشد عندما دلوا على المساهمة في تلك الأمور. بينما دلالة عمر هنا على شيء واضح يضع الإنسان فيه ماله، قال ضعها في الحرث والسابياء، ضعها في الحرث والسابياء، دله على أمر واضح. أعجبتني كلمة لأحد العوام في على ذكر الأسهم، قال هذه الأسهم يقول لا يمكن أن أضع فيها شيء من مالي، فقال لها أحد الحاضرين لماذا؟ قال هذه الأسهم شيء يطير في الهواء، قال هذه الأسهم شيء يطير في الهواء، لا أدري هل يقع أو لا يقع، أنا أضع مالي في شيء أمامي، شاة أشتريها، أرض أشتريها أمامي، أضع فيها مالي، أما شيء يطير في الهواء لا أدري هل يقع أو لا يقع، لا يمكن أن أضع مالي فيه، وهذا من العقل. ولهذا عمر رضي الله عنه أرشده إلى أشياء واضحة، أرشده إلى أشياء واضحة، أرض يشتريها الإنسان ويراها أمامه ويمتلكها، ومع الأيام يغلو ثمنها ويبيعها بربح، أو يشتري غنما ويربيها، أو يشتري أرضا ويحرثها ويزرعها، هذه أشياء واضحة توضع فيها الأموال. أما الإنسان يدخل رصيدة أو مال في حساب من الحسابات في البنك ولا يدري ماذا سيتاجر به، ولا يدري أين يوضع، ولا يدري ماذا، ثم يقول والله خسرت لأنك لم تضع مالك في, في, في, في, في, في باب صحيح وطريق واضح وسبيل بينة. فانظر إلى هذه الدلالة من عمر رضي الله عنه، قال اتخذ من الحرث والسابية. الحرث معروف، يعني اشتر لك أرض أو استأجر أرضا وحرثها، ابذرها واتجر بزراعتها، هذا أمر واضح وبين. قال والسابية وهي كثرة الماشية، اشتري ماشية كثيرة من الأغنام وقم برعايتها أو وظف من يرعاها ويتنامى مالك بهذا للطريق. قال من قبل أن تليكم غلمة، غلمة قريش، لا يعد العطاء معها مالا، لا يعد العطاء معها مالا، أي يشير إلى أن المال يقل، أن المال يقل وينضب في أيدي الناس، فيقول اجتهد في تنمية مالك وكثرة مالك حتى تسلم من ذل السؤال وتسلم من هذه المعاني، نمي مالك وحاول أن تكثره. وبإذن الله سبحانه وتعالى المال القليل إذا أحسن الإنسان تشغيله في المسالك الواضحة وصبر واستعان بالله سبحانه وتعالى يصبح المال الكثير، المال القليل مالا كثيرا جدا يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، ولا سيما إذا حسنت نية الإنسان في جلب المال، يقول بجلبه للمال بينه وبين نفسي أعف نفسي أعف أولادي، أدع أولادي من بعدي أغنياء، أتصدق أنفق، إلى غير ذلك من المعاني الطيبة إذا احتسبها الإنسان وسلك المسالك الواضحة البينة في اكتساب المال، فإن الله سبحانه وتعالى ييسر له من الرزق ما لا يحتسب. الشاهد من هذا الحديث للترجمة قول عمر اتخذ الحرث والسابية، والسابية هي كثرة الماشية. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت عبدة بن حزم يقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بالأجياد. ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث عن عبدة بن حزن يقول تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء، تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء. ولعل تقديم ذكر أهل الإبل هنا أن مبدأ التفاخر ينشأ في الغالب والله تعالى أعلم من أهل الإبل مبدأ التفاخر، لأن أهل الغنم فيهم التطامن وفيهم التواضع وفيهم السكينة والبعد عن الفخر والخيلة، فقال تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء أي أيهم أحسن، وأيهما أفضل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل رعاية الشاء والغنم، قال: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا راعي غنم لأهلي بأجياد. أجياد منطقة معروفة في مكة، فيقول: كنت أرعى غنما لأهلي بأجياد. فكان عليه الصلاة والسلام رعى الغنم، ومن قبله أيضا من الأنبياء رعوا الغنم. قال: بعث داود وهو راعي غنم، وبعث موسى عليه السلام وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا راعي غنم لأهلي بأجياد. فهذا فيها فضل رعاية الغنم، وأنه من سنن الأنبياء، وفيه أيضا الدلالة والإشارة إلى البركة التي تكون برعاية الأغنام من جهة كثرتها، ومن جهة أيضا ما يكتسبه من يرعاها من الأخلاق والآداب التي ييسرها الله تبارك وتعالى له برعايته للأغنام. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم قراءة القرآن والقصد بهذه القراءة أن تكون للميت كالأبي أو الجد؟ إهداء ثواب العمل الصالح للميت إنما يجوز منه في الصحيح من أقوال أهل العلم ما دل الدليل عليه، لأن الأصل في هذا الباب المنع لعموم قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فلا يستثنى من ذلك إلا ما دل الدليل على مشروعية إهدائه للميت، مثل الصدقة عن الميت والحج عنه والاعتمار، فمثل ذلك يجوز. أما أن يصلي ركعتين ويهديها للميت، أو مثلا يقرأ القرآن ويهدي ثوابه للميت، فهذا ليس هناك دليل يدل على مشروعيته. نعم. هذا يسأل يقول: هل يجوز فتح حساب بنكي مع العلم أن البنك يتعامل بالربا، ولكن أنا لا أخذ هذه الفوائد؟ في حالة اضطرار الإنسان إلى إيداع ماله في مثل هذه البنوك خوفا على ماله من السرقة والاعتداء، فيدفع ذلك مضطرا ولا يأخذ على ذلك ربا، فلا بأس بذلك. نعم. هل التعاهد يعتبر من النذر لو تعاهد جماعة؟ لا، التعاهد شيء والنذر شيء آخر. التعاهد أن يجتمع أناس أو واحد مع نفسه يعاهد نفسه على أن يصل رحمه، أو مثلا يقوم بأمور من أعمال البر أو نحو ذلك، فهذا عهد ألزم نفسه به، فيكون متأكدا في حقه لوجوبه بالشرع ولتأكده بالعهد الذي اتخذه على نفسه. وإذا كان قصد بذلك النذر، اتخذ ذلك نذرا لله عز وجل أن يقوم بهذا الأمر، فإنه حكمه حينئذ حكم النذر. نعم. يقول: في وقتنا الحاضر هل يجوز لمن سكن مكة أن ينتقل إلى غيرها دون سبب أو حاجة؟ الانتقال على أي حال لا بد أن يكون عن سبب أو حاجة، فقوله لا عن سبب أو حاجة هذا سؤال يعني افتراض غير موجود، لا بد أن يكون هناك حاجة. فالإنسان إذا انتقل من مكة أو من المدينة إلى أي بلد آخر لحاجة دنيوية أو مصلحة من المصالح، بشرط أنه يحفظ دينه ويعتني بدينه، فلا بأس بذلك. بل إذا كان انتقاله بقصد النصيحة لدين الله والدعوة وبذل الخير، وأن مجالات أعمال الخير في منطقة ما تحتاج إليه فذهب إليها لتلك الحاجة، فإنه يؤجر بإذن الله عز وجل على ذلك. والصحابة رضي الله عنهم انتشروا في الآفاق ولم يبقى منهم في المدينة إلا القليل، وكل أفاد في مكانه. نعم. من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان له أجر عمره، ما معنى كلمة تطهر؟ تطهر أي تطهر طهوره للصلاة، المراد بالتطهر أي الطهور للصلاة، بأن توضأ وضوءه للصلاة في بيته، ومن نيته التوجه إلى مسجد قباء ليصلي فيه صلاة، فإن صلاته تلك تكون له بإذن الله عز وجل كأجر عمره. نعم. ما حكم السلام باليد على بنات العمة أو العم؟ مصافحة المرأة الأجنبية سواء كانت ابنة عم أو ابنة عمة أو ابنة عم أو ابنة خال أو ابنة خالة أو غيرهما أو غيرهن من النساء الأجانب لا تجوز، يحرم على الرجل أن يصافح امرأة أجنبية عنه. وبنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة كلهن نساء أجنبيات. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.